يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في استعمال حبوب منع الحمل؟ إذا كان لغرض صحيح بأن يتأجل الحمل ولا يقطع الحبوب اللي تقطع الحمل لا تجوز، أما الحبوب اللي تأجل فقط هذه تجوز عند الحاجة. نعم كما سبق. نعم.